الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأسأل بما ذكر الله أن مفاد القضية الشرفية بحسب الوضع تعليق مفاد الجزاء على ما يستفاد من الشر. فلو بنينا على أن مفاد الجملة الخبرية ثبوت شيء لشيء أو نفيه عنه، فحينئذ لا يمكن الالتزام بالمفهوم، فإن ثبوت الشيء لشيء أو نفيه عنه في الجزاء لا يلزم أن يكون معلولا بالشرط، بل قد يكون الأمر بالعكس وقد يكونان معلولين لعلة ثالثة، ولا نرى أي عناية في استعمال القضية الشرطية في هذه الموارد. فلا يستفاد من القضية الشرطية أن ترتب الجزاء على الشرط من ترتب المعلول على العلة فضلا عن أن يكون من ترتب المعلول على علة منحصرة. ومع عدم إثبات ذلك لا يمكن إثبات المفهوم، إلا أنه بناء على ما ذكر الله من أن مفاد الجملة الخبرية والحكاية عن ثبوت شيء لشيء أو عن نفي شيء عن شيء المدلول والحكاية، والمتكلم جعل مبرز ذلك الهيئة، يعني هيئة الجملة الخبرية، فهذه موضوعة للدلالة على أن المتكلم قصد الحكاية عن ثبوت شيء بشيء أو نفي شيء عن شيء. فإذا كان هذا هو المدلول إذن تدل القضية على المفهوم، وأن قصد الحكاية ليس على الإطلاق، يعني لا يحكي المتكلم عن ثبوت شيء بشيء على الإطلاق، وإنما يحكي عن ثبوت شيء بشيء على تقدير. فالحكاية والإخبار متوقفة على تحقق ذلك الشيء، ومن ثم قد تكون القضية الشرطية بكلا طرفيه ممتنعة، ولكن مع ذلك القضية صادقة، لأن الحكاية على تقديرين لا على جميع التقادير. ففي مثل قوله سبحانه لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا يخبر عن فساد العالم وعن فساد السماء والأرض، يخبر عن الفساد لا على الإطلاق بل على تقدير تعدد الآلهة، وهذه القضية صادقة. لو فرز على هذا التقدير لو كان فيهما آلهة إذن لبقى الفساد في الخارج، فالحكاية حكاية عن الفساد لا على الإطلاق بل على تقدير، وعلى عدم هذا التقدير لا حكاية. بناء على ذلك دلالة القضية الشرطية على المفهوم واضحة، وهذه الدلالة وضعية، يعني رجعة الجملة الشرطية للدلالة على تقييد مدلول الجزاء للشرط. فمدلول الجزاء إذا كان الحكاية عن ثبوت شيء لشيء، التعليق إنما يكون في الحكاية لا في نفس الثبوت، هذا في الجملة الخبرية. این ملازمه که می فرمایید، این ملازمه به یه معنا درست است و به یه معنای دیگر درست نیست. به اعتبار اینکه حکایت از شیء علی تقدیر، البته ربطی باید بینشون باشه و الا حکایت را چرا تعلیق میکنم، ولی مدلول ملازمه نیست، نه مدلول قضیه شرطیه ملازمه است. عرض میکنم از ملازمه حکایت نمی کنم تا بیفتیم سر اون مطلب که تارتن معلول علت، تارتن علت معلول، تارتن معلول علت، هیچ کاری به این نداره، این انتزاع است، بلکه حکایت می کند از ثبوت علی تقدیرین، یعنی حکایت علی تقدیرین نه ثبوت علی تقدیرین. روی این فرض می گوید من حکایت می کنم، البته این کاشف است از اینکه ملازمه باید بین اینها باشد که حکایتش را تخییل می کنه، و الا علی الاطلاق خبر می داد، نه مدلولش ملازم است، نه مدلول قضیه شرطیه ملازمه نیست. گاهی می شود یک اموری اتفاقیه که ملازمه شخصی دارد، شخص می داند که اگر زید بیاد تنها نمیاد، برادرش هم با خودش میارد، ولی اینا اخبار میکنم میگه اگر زید آمده برادرشم آمده، نه علت معلوله، نه معلولین علت سالس هست، نه امر خارجی از ما به علم خارجی که اینا بناشون به این بود است که با هم بیاد. این تمام این قضایا بعد از حل و بعد استقرار به همین در میگردن که جمله خبریه تارتا خبریه است علال اطلاق و اخرا خبریه است علا تقدیره. این شام هم این دور است، قد یفر از ان المتکلم فی مقام الانشاء ینشه و یبرز اعتبارا من الاعتبارات النفسیه علا نحو الاطلاق و قد یبرز اعتبارا علا تقدیرین تارتا یعتبر الملکیت لزیدین فیقول و حبت هذا المالک. هذه الجمله تكشف عن أن المتكلم اعتبار ملكية زيد لهذا المال مجانا أو ما إلى زيد، يقول بعتك هذا بجزا وتارة يكون المعتبر أمرا مقيدا بشيء فيقول ملكت هذا لزيد على تقدير وفاته، این مطرف هازال زیدین فیعتبر الملکیت علا تقدیرین لا علا غیر هازال تقدیر، المبرز انما هو الملکیه لا علا الاطلاق بل اعتبار الملکیت علا تقدیرین، فیبرز هازال بصورت القضیت الشرفیه این مطرف هازال زیدین علا تقدیر موتی هازال زیدین و امثال ذالک من الالفاظ المبرزة لهذا المعنى الذي تدل عليه القضية الشرطية تعليق مدلول الجزاء على الشرط، فإذا كان مدلول الجزاء الحكاية يكون المعلق الحكاية، فإذا كان مدلول الجزاء اعتبار شيء من وجوب او تحريم او اباحة او ملكية او زوجية او رقية او غير ذلك من الامور، تدل القضية على ان ذلك الامر الاعتباري معلق ومتوقف على وجود الشرط، فان كان موجودا كان موجودا بمقتضى المنطوق، و این لم یکون موجودن لا یکون مدلول الجزا موجودن به مقتضى المفهوم، یعنی خصوصیت التعلیق فللقضیت الشرطیه دلالتون على ثبوت شیء لشیئین عند وجود الشرط و دلالتون على انتفائه عند عدمه، انما الكلام في ذلك الشیء ذلك الشيء المعلق على الشرط أي شيء بناء على ما ذكرناه، المعلق على الشرط في الجملة الخبرية الحكاية وفي الجمل الإنشائية ذلك الأمر الاعتباري وعلى كلا التقديرين بمقتضى الرازع أن القضية الشرطية موضوعة لتعليق الجزاء على الشرط، هذا يدل على المفهوم. والجميع ما ذكر في المقام من أن القضايا الشرطية قد تستعمل فيما إذا كان الجزاء معلولا للشرط وقد ينعكس وقد يكونان معلولين لعلة ثالثة، كل ما ذكر أجنبي عن دلالة القضية الشرطية على المفهوم، يعني ليست الدلالة على المفهوم من جهة أن شروط النسبة في الجزاء الذي هو نتيجة الجزاء يعني المخبر به ذلك معلول للشرط أو علة للشرط، كل ذلك أجنبي عن مدلول القضية الشرطية، وإنما هي أمور مفارقة. قد يشتمل القضية الشرطية في موارد ما إذا كان الجزاء معلولا أو علة أو قسما آخر أو أمرا اتفاقيا كان بينهما ملازمة من جهة البناء الخارجي، كما ذكرنا علمنا من الخارج أن زيدان بان على أن لا يمشي إلى السفر منفردا بل يمضي مع أخيه، هذا نعلمه من الخارج فنخبر فنقول إن كان زيد مسافرا فأخوه مسافر، وهكذا في بقية الموارد. بناء على ذلك دلالة القضية الشرطية على المفهوم الظاهرة. ومما يثبت ذلك ويؤكده ما وجدناه فيما رواه الشيخ الطوسي قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن عاصم بن حميد عن أبي بكير المرادي. وروى الصدوق قدس الله نفسه هذه الرواية بإسناده عن أبي بكير، إلا أن في سند الصدوق يعني في طريقه زعزع، ولكن طريق الشيخ صحيح، يعني للشيخ طرق إلى الحسين بن سعيد بعض طرقه صحيح، وإن كان البعض الآخر فيه مناقشة من جهة أحمد بن محمد بن يحيى وغيره، وله طرق بعضها بعض الطرق صحيح، فالرواية صحيحة، يروي الشيخ قدس الله نفسه بسند صحيح، البتة الحكم الصحة متوقف على أن يكون بل الذي من مشايخ النجاشي ابن أبي جيد أو أبي جيد، هذا الذي وقع في أول السند وهو أستاذ النجاشي والشيخ، بناء على أنه ثقة كما اخترنا لأنه من مشايخ النجاشي، وإلا هذا الطريق أيضا يكون مخصوصا ابن أبي جيد. يرمي الشيخ قدس الله نفسه بسند صحيح عن الحسين بن سعيد عن عاصم بن حميد عن أبي بكير المرادي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شات ذبحت، وعن شات تذبح، عن شات تذبح فلا تتحرك ويحراق منها دم كثير عبيد، قال عليه السلام لا تأكل. هذه الرواية من الروايات الدالة على اعتبار الحركة في الذبيحة في حلية الذبيحة مضافا إلى خروج الدم الكثير الدم المعتاد، زائدا على ذلك لابد من الحركة. أبو بكير يسأل أبا عبد الله عليه السلام عن شاة تذبح فلا تتحرك ويحراق منها دم كثير عبيد، قال عليه السلام لا تأكل. الصادق سلام الله عليه. ثم استدل الصادق سلام الله عليه بعدم جواز أكله، قال إن علي عليه السلام كان يقول إذا ركزت الرجل أو صرفت العين فكل. استدل الصادق سلام الله عليه بقول علي عليه السلام بهذه الجملة، إذا ركزت الرجل أو طرفت العين فكل. فيستفاد من ذلك المفهوم أنه إذا كانت الرجل لم تركز أو العين لم تترك حينئذ لا يجوز الأكل، فجواز الأكل معلق على أحد هذين الأمرين، إذا ركزت الرجل أو طرفت العين فكل. فجواز الأكل متوقف على أحد هذين الأمرين، وهذه الصحيحة واضحة الدلالة على المفهوم أنه إذا لم تكن القضية الشرطية دالة على المفهوم بحسب المتفاهم العرفي من الكلام، كيف يصح هذا الاستدلال؟ كيف رتب سلام الله عليه الصادق سلام الله عليه، كيف رتب قوله لا تأكل على ما نقله وحكاه عن أمير المؤمنين سلام الله عليه؟ فمن هذا يظهر أن دلالة القضية الشرفية أمر واضح عرفي، ويستدل بهذا المفهوم، والإمام عليه السلام استدل بذلك، ذكر الرواية صاحب الوسائل قدس الله نفسه في الباب الحادي عشر على الظاهر أو أبو الحادي والعشرين من أبواب النبوية، الرواية مذكورة هناك، يرويها عن الشيخ الصدوق وعن الشيخ الطوسي قدس الله نفسه، ولكن طريق الشيخ الصدوق فيه ضعف من جهة محمد بن علي ماجي لغي، إلا أن طريق الشيخ صحيح يعني أحد طرقه. هذا متمم لما ذكرنا، وكيف كان فالظاهر أنه لا ينبغي الإشكال في دلالة القضية الشرطية على المفهوم. ثم إن الشرط المذكور في القضية الشرطية قد يكون الشرط أمرا بسيطا، وقد يكون مركبا من أمرين، وقد يفرض أنه واحد وقد يفرض أنه متعدد. فتارة يقال إذا جاءك زيد فأكرمه، الشرط هو المجيء فقط منفردا على بساطته. طبعا بناء على ما ذكرناه تدل القضية الشرطية على انتفاء الجزاء، وهو وجوب الإكرام عند عدم المجيء. لقد يفرض أنه مركب من أمرين، فيقال إذا جاءك زيد وكان لابسا للباس مثلا خاص للأمامة مثلا فأكرمه، أو إذا جاءك زيد وكان يوم الجمعة فأكرمه، أو إذا جاءك زيد وأكرمك فأكرمه، إلى غير ذلك. فلا يكون الشرط مجرد المجيء، بل المجيء وأمر آخر معه، من كون المجيء يوم الجمعة، من كونه لابسا للباس الروحاني مثلا، أو من إكرامه جاءك وأكرمك. في مثل ذلك طبعا الشرط يكون المركب من الأمرين، فينتفي لانتفاء أحدهما. فلو فرضنا أنه جاء ولم يكن اليوم يوم الجمعة، جاء يوم الخميس، لا يجب إكرامه لأن الشرط منتفي. او كان اليوم يوم الخميس يوم الجمعة ولكن لم يجي ايضا لا يدرك يومه طبعا على ما ذكرناه من دلالة القضية الشرطية وزعا على الانتفاع عند الانتفاع يراد بذلك انتفاع ما ذكر في الشرط فإذا كان المذكور في الشرط أمرين جمعا يعني المركب من أمرين انتفاع المركب يكون انتفاع أحد جزئه أو أحد أجزائه فيترتب الجزاء يعني يكون الجزاء معلقا ومتوقفا على تحقق الأمرين أو الأمور يعني بتمامها فلو نقص شيء ينتفع الجزاء طبعا لأن المعلق عليه هو مجموع هذه الأمور كما أننا لو فرضنا أن المذكور في الشرط كان أحد أمرين بالعكس بأو كما إذا قال إذا جاءك زيدون أو أكرمك فأكرمه الشرط حينئذ يكون أحد الأمرين انتفاع الجزاء يكون بانتفاعهما معا انتفاع أحدهما لا يكفي انتفاع الجزاء فإن المعلق عليه أحد الأمرين كما في الواجب التخييري هذا أو ذاك فلو جاء زيد يجب إكرامه أو لم يجي وأكرم الإنسان أيضا يجب إكرامه لأن المفروض أن الشرط أحد أمرين إذا جاءك زيد أو أكرمك فأكرمه فوجوب الإكرام مترتب على أحد هذين الأمرين ففي مثل جواز الإفطار مثلا إذا ورد أنه إن سافرت أو كنت مريضا فأفطر في شهر رمضان مفهومه عدم جواز الإفطار على تقدير انتفاء الأمرين معا فإن الشرط هذا أو ذاك أحدهما لا المجموع كما في القسم الأول المعلق عليه هو المجموع فينتفي بانتفاء أحد جزئيه وأما في هذا القسم فالشرط أحد الأمرين ويكون انتفاؤه بانتفائهما معا وهذا ظاهر الحمد لله.